بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 44. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما طاف بالبيت وخرج إلى الصفا، فلما قرب من الصفا تلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الآية: أبدأ أو ابدأ بما بدأ الله به. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالصفا. حديث جابر هذا هو حديث عظيم، وهو في كتاب الحج. روى جابر رضي الله عنهما حجة النبي صلى الله عليه وسلم من حين خرج من المدينة حتى عاد إليها رضي الله عنه، ففيه أحكام فقهية عظيمة وبيان لصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، وذلك أنهم أحرموا بواحد من ثلاثة نسك: القران والإفراد والتمتع بالعمرة إلى الحج. وبين رضي الله عنه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه رضي الله عنهم. وهذه قطعة فقرة من حديث طويل. حديث جابر معروف مشهور عند المحدثين والفقهاء، مشتمل على أحكام كثيرة، لكن المؤلف رحمه الله ابن حجر العسقلاني أتى بهذه الجملة من حديث جابر، أوردها في الوضوء، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذه الجملة في الحج في الطواف والسعي بين الصفا والمروة، أوردها المؤلف رحمه الله في الوضوء على أنه يبدأ بما بدأ الله جل وعلا به في كتابه في الوضوء، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. على أن المرأة إذا توضأ يبدأ بما بدأ الله جل وعلا به في كتابه. والترتيب بين أعضاء الوضوء هو قول جمهور العلماء رحمهم الله، وهو الصحيح الذي تعضده الأدلة القولية والفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لما قاله بعض العلماء رحمهم الله من عدم وجوب الترتيب. قالوا: لو غسل رجليه قبل وجهه وغسل يديه قبل وجهه فلا حرج. لما يرحمكم الله؟ قالوا: لأن العطف بالواو ما يقتضي الترتيب. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، اغسل الرجلين وامسح الرأس واغسل اليدين واغسل الوجه إذا انتهيت، لأن الواو ما تقضي الترتيب في لغة العرب. يقول: يرحمكم الله، وإن كانت ما تقضي الترتيب فالعرب درجوا على أنهم كما قال سيبويه رحمه الله يبدأون بالأهم فالأهم، والقرآن الكريم نزل بلغة العرب والذي فسر لنا القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، فما نقل عنه أنه قدم وأخر عما ورد في الآية الكريمة. ومن أدلة الترتيب إدخال الممسوح بين المغسولات دلالة على أن القصد الترتيب، ما سرد المغسولات أولا ثم أتى بالممسوح، لأن الرأس ممسوح والرجلين مغسولات واليدان مغسولات، فأدخل الممسوح بين المغسولات دلالة الترتيب. وابن حجر رحمه الله أخذ هذه القطعة من الحديث في الحج وأدخلها في الوضوء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه يبدأ أولا بما بدأ به الله جل وعلا في كتابه، والله جل وعلا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ صلى الله عليه وسلم بالصفا ولم يبدأ بالمروة لأن الله بدأ بها. فكذا هنا في الوضوء بدأ الله جل وعلا بالوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، فكيف نقول اغسل رجليك أولا وامسح رأسك ثانيا أو قدم مؤخر؟ لا، فالجمهور على وجوب الترتيب كما جاء في الآية الكريمة، قول لبعض العلماء على أنه لا يلزم الترتيب وإنما المهم أن تغسل هذه الأعضاء المغسولة ويمسح العضو الممسوح الذي هو الرأس. وقول المؤلف رحمه الله تعالى أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر ابدأوا في الحج، يعني قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من باب الصفا من باب الحرم إلى الصفا، لأن الصفا كان خارج المسجد وأقبل على الصفا، قال ابدأوا، وفي رواية مسلم أبدأوا، ففي رواية النسائي أمر ابدأوا أيها الأمة بما بدأ الله به، وفي رواية مسلم رحمة الله عليهما خبر النبي عليه الصلاة والسلام يخبر يقول أنا أبدأ بما بدأ الله به، بما أن الله بدأ بالصفا أولا في الآية الكريمة فأنا أبدأ بها. وابن حجر يقول ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في السعي بين الصفا والمروة بما بدأ الله به إن الصفا والمروة، فأنتم كذلك عليكم أن تبدأوا بالوضوء بما بدأ الله جل وعلا به، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، منصوبة معطوفة على أيديكم، وأيديكم معطوفة على اغسلوا وجوهكم، وفي قراءة في الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قراءة، إن المراد بذلك هو المسح على الخفين. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر ابدأوا، وهو عند مسلم بلفظ الخبر أي أبدأوا. فيؤخذ من هذا، من هذه الجملة، من هذا الحديث العظيم أن الترتيب لازم في الوضوء، هذا بين أعضاء الوضوء، ثم بين اليمين والشمال لم يتعرض لها الحديث ولا الآية الكريمة، لكن عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، والإعجاب بمعنى يسره ويرضيه ويحبه وليس بحتم، وبناء على هذا قال الجمهور يجب الترتيب بين الوجه واليدين، فيكون الوجه أولا ثم اليدين ثانيا، ولا يلزم الترتيب بين الوجه والمضمضة والاستنشاق لأنها شيء واحد، ولا يلزم الترتيب بين غسل اليدين اليمنى واليسرى، لو بدأت باليسرى أولا صح لكن خلاف الأولى، غسلت وجهك ثم تمضمضت ثم استنشقت لا بأس، تمضمضت أولا ثم استنشقت ثانيا ثم غسلت وجهك لا بأس، يعني ما يلزم الترتيب بين الجزء الواحد كاليدين والرجلين والوجه مع المضمضة والاستنشاق لأنهما بمنزلة عضو واحد. فالتيامن أفضل وعدمه جائز. والترتيب بين الوجه واليدين والمسح ومسح الرأس وغسل الرجلين واجب على قول جمهور العلماء، واستدلالهم بهذا الحديث وبغيره من الأحاديث وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل بفعل المؤلف رحمه الله تعالى أنه ممكن أن يستدل بما ورد في الحج للوضوء وما ورد في الوضوء أو الصلاة يستدل به للحج أو الصيام وغير ذلك، وأن العبرة بعموم اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأوا أو ابدأوا بما بدأ الله به بعدما تلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، وذلك أن الله بدأ بالصفا أولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أبدأ بها أولا في السعي بينهما. وعن جابر هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بالحاء والراء المهملتين الأنصاري السلمي من مشاهير الصحابة، ذكر البخاري أنه شهد بدرا وكان ينقل الماء يومئذ، يعني أنه كان حضر بدرا ولم يقاتل لأنه صغير، وكان ينقل الماء رضي الله عنه، وأبوه من النقباء من خيار الصحابة رضي الله عنهم. وجابر رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وذلك أن والده خلفه على بناته أن يقيم عندهن، ولهذا في الغزوة التي بعد أحد مباشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصحبنا فيها إلا من حضر أحد. فجاء جابر رضي الله عنه وقال يا رسول الله ما حضرت مشهدا إلا وأنا أحب أن أحضر معك، إلا أن والدي خلفني على بناته وقد استشهد، فأذن لي في السير معك. فسار معه رضي الله، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر الصحابة موتا بالمدينة رضي الله عنهم، مات في المدينة سنة 97 أو 94 هجرية، طال عمره رضي الله عنه وكف بصره في آخر حياته رضي الله عنه، وكان من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ثم شهد بعدها مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 غزوة، ذكر ذلك الحاكم أبو أحمد، وشهد صفين مع علي رضي الله عنه، وكان من المكثرين الحفاظ، وكف بصره في آخر عمره، وتوفي سنة 94 بالمدينة، وعمره 94 وكان عمره فوق 90 رضي الله عنه، وهو آخر من مات من الصحابة في المدينة رضي الله عنه. وعمره 94 وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى حديث جليل شريف سيأتي إن شاء الله تعالى في باب في الحج، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر، أي بلفظ نبدأ ابدأوا أو أبدأوا، يصلح أن يكون خبر أن النبي يخبر عن نفسه بأنه يبدأ بما بدأ الله به، فيبدأ بالصفا أبدأوا، أو ابدأوا أمر، أبدأ فعل مضارع وابدأوا أمر، والمعنى صحيح في كلا الحالين، سواء كان من النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه بأنه يبدأ بكذا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأمة بأن يبدأوا بالصفا، أي بلفظ نبدأ ولفظ الحديث. قال ثم خرج أي النبي صلى الله عليه وسلم من الباب، أي باب الحرم إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به بلفظ الخبر فعلا مضارعا، فبدأ بالصفا لبداءة الله به في الآية. وذكر المصنف هذه القطعة من حديث جابر ها هنا لأنه أفاد ما بدأ الله به ذكرا نبتدئ به فعلا، فإن كلامه كلام حكيم لا يبدأ ذكرا إلا بما يستحق البدء به فعلا. فإنه جل وعلا إذا بدأ بالكلام فإنه يبدأ بما يستحق البدء به. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ابدأ بغسل الوجه. نعم. فإنه مقتضى البلاغة، ولذا قال سيبويه إنهم أي العرب يقدمون ما هم بشأنه أهم وهم به أعنى. سيبويه إمام النحو واللغة العربية رحمة الله عليه، ويقول ينقل عن العرب، يقول إن العرب يبدأون بما يهتمون به والقرآن نزل بلغة العرب. فإن اللفظ عام والعام لا يقصر على سببه، أعني بما بدأ الله به، لأن كلمة ماء موصولة والموصولات من ألفاظ العموم، وآية الوضوء وهي قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. امسحوا برؤوسكم وأرجلكم يعني معطوف على اليدين والوجه. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم، وأدخل الممسوح الذي هو الرأس بين اليدين والرجلين، وهي قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، داخلة تحت الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، فيجب البدء بغسل الوجه ثم ما بعده على الترتيب. وإن كانت الآية لم تفد تقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين وتقدم القول فيه قريبا، وذهبت الحنفية وآخرون إلى أن الترتيب بين الأعضاء والوضوء غير واجب، واستدل لهم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ويديه ثم رجليه ثم مسح رأسه بفضل وضوئه. هذا حديث ضعيف ما يصلح للاستدلال، فكيف يؤخذ به وهو غير صالح للاستدلال؟ فالترتيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام. وأجيب بأنه لا تعرف طرق صحيحة حتى يتم الاستدلال به، ثم لا يخفى أنه كان الأولى تقديم حديث جابر هذا على حديث المغيرة وجعله متصلا بحديث أبي هريرة لتقاربهما في الأدلة. يعني هذا قول المؤلف رحمه الله إن الأولى بالترتيب الحديث هذا في بلوغ المرام، الأولى أن يكون حديث جابر هذا بعد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، ويقدم على حديث المغيرة، لأن حديث المغيرة ما هو في التيمم ولا في ترتيب الوضوء، وإنما هو بالمسح على الناصية والعمامة والخفين. فهذا من الإمام الصنعاني رحمه الله يقول إن الأولى إن حديث جابر هذا يأتي بعد حديث أبي هريرة في إذا توضأتم فابدأوا بما يامنكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.